الله تعالى ما بقي من الكلام على هذه المسألة، وهي مسألة بيان أن تقسيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى متواتر وآحاد مما هو على خلاف صناعة المحدثين. تقدم ذكر ردود أهل العلم مجملة على هذا التقسيم وعلى دعوى المتواتر التي يذكرها الأصوليون في كتبهم، ومن أيضا تصدى لهذه المسألة وبينها بيانا حسنا الحافظ عثمان بن عبد الرحمن المعروف بن الصلاح رحمه الله تعالى، صرح في كتابه علوم الحديث أن المتواتر الذي يذكره الأصوليون لا يعرفه المحدثون بمعناه الخاص وفيه الخاص، قال ما لفظه من المشهور، يعني من قسم الحديث المشهور عند المحدثين، المتواتر الذي يذكره أهل الفقه ورسوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعري بمعناه الخاص. وإن كان الخطيب قد ذكر وفي كلامه ما يشعر بأنه سبع فيه غير أهل الحديث، قال ابن الصلاح ولعل ذلك لسانه لا تشمله صناعته، هكذا قال ابن الصلاح رحمه الله، لعل ذلك لسانه لا تشمله صناعته ولا يكاد يوجد في روايته، لا يكاد يوجد في رواية المحدثين ما يسمى بالمتواتر عند الأصوليين بمعناه الخاص واسمه الخاص، ثم استثنى وزوج أن يكون ذلك إن كان في حديث من كذب عليه متعمدا. لماذا التحقيق الذي قاله ابن الصلاح قد قاله أيضا علماء معاصرين له، قاله أيضا ابن أبي الدم الحموي، قال ابن أبي الدم من رام من المحدثين ومن رام من المحدثين وغيرهم ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواتر وجدت فيه شروط التواتر الآتي ذكرها فقد رام محالا، هكذا قال أيضا ابن أبي الدم وهو من المعاصرين لابن الصلاح، توفي قبل ابن الصلاح بسنة، ووافق ابن الصلاح على هذا عامة الشراح، وافق ابن الصلاح على هذا عامة أهل العلم من أهل عصره ومن بعده. قال الحافظ ابن حجر فإنه اعترض عليه، قال الحافظ ابن حجر فإنه اعترض عليه، والحق مع ابن الصلاح لا مع الحافظ ابن حجر، وأسماء الموافقين لابن الصلاح كثر، ابن كثير والطيبي والناوي ابن جماعة ابن الملطم والبلقيني والشريف الجرجاني، وأيضا علاء الدين المرجاوي صاحب التحذير، فقد قال وأما مثال نسخ متواتر السنة ومتواترها فجائز عقلا ولكن وقوعهما متعذرا في هذه الأشياء. وقد تقدمت الأحاديث وأنها قليلة جدا، بل كلها آحاد، يعني السنة كلها آحاد، إما في أولها وإما في آخرها وإما من أول إسنادها إلى آخره، وكذلك تبعه على ذلك ابن النجار بجرح الكوثر. الحاصل الذي حكاه ابن الصلاح معروف عند الأئمة، لأن السنة كلها آحاد، وأن ما يذكره هؤلاء من قوله المتواتر لا يكاد يوجد بتلك الشروط، كما قال ابن أبي الدم وابن القاص وكما قال ابن حبان وغيره من أهل العلم، السنة كلها آحاد، من رام وجوده لا يمكن أن يوجده. ممن ذكر ذلك أيضا الإمام الحازم صاحب كتاب شروط الأئمة، نقل كلام أبي حاتم بن حبان البستي ثم قال هذا آخر كلام ابن حبان، ومن صدر مطالع الأخبار، يعني استقرأ السنة، ومن صدر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب. ثم ذكر بعد ذلك في بعد صفحات قال ثم الحديث الواحد لا يخلو إما أن يكون من قبيل التواتر ومن قبيل الآحاد، وإثبات التواتر في الأحاديث أشر جدا. لو كل فإنه في حديث من كذب علي، والصحيح أن حديث من كذب علي ليس متواتر على اصطلاح الأصوليين بالشروط التي ذكروها من قولهم كذب تغير العادة تواطؤهم على الكذب، فإن هذا الحديث لا يمكن أن يكون متواترا، فإنه إنما صح عن بضعة عشر صحابيا. صح الحديث عن بضعة عشر صحابيا في الصحيحين عن سبعة، وفي خارج الصحيح عن نحو خمسة أو أكثر. ومع هذا فالحافظ العراقي يرد دعوى التواتر في هذا الحديث، بل وغيره من أهل العلم أيضا، غيره من أهل العلم ردوا دعوى التواتر في هذا الحديث، لأن أكثر الطرق فيه واهيات وضعيفة جدا ومناكير. حتى قال الحافظ العراقي: ما حاصله أن هذا لا يفيد العلم. قال الحافظ العراقي في التحديد الإباح: ولا يمكن التواتر في شيء من طرق هذا الحديث. هذا الحديث حديث من كذب عليه يقول: لما وجد الإمام الزبيدي بعض الناس يشكك فيه، قال لهم: إن لم يكن هذا الحديث متواترا فليس في الدنيا متواتر. هكذا قال الزبيدي. والحافظ العراقي يقول: ولا يمكن التواتر في شيء من طرق هذا الحديث، لأنه يتعذر وجود ذلك في الطرفين واليسر، لابد في كل طبقة أن تتوفر جميع شروط التواتر. هذا من شروط المحدثين. قال: بل بعض طرقه الصحيحة إنما هي أفراد عن بعض رواته وانتهى. اعترض عليه الحافظ بالفتح بما لا طائل تحت لا داعي لذكر، اعتراض الحافظ في غير محله. والحاصل من هذا أن حبيب من كتب عليه متعمدا لا يفيد العلم الضروري. ومن تأمل في المسألة بسهولة أدرك ذلك، فإن المتواترين من الأصوليين يقولون إن التواتر يفيد العلم الضروري للعامي والعالم، وهو الذي يهجم على نفس السامع لا يستطيع دفعه. هكذا قالوا. وهنا نجد العلماء يشككون به، ينفون تواتر الحديث. فإذا كان مثل العراقي لم يستجد العلم الضروري الذي في المتواتر من هذا الحديث، فما بالك بغيره وهو حافظ عصره؟ أحرام على بلابلة الدوح حلال للطير من كل جنس؟ فالشاهد إذا كان كبار العلماء ينفون، فكيف بالعامة الذين لا يدرون؟ فدعوى العلم في هذا الحديث متعذرة جدا، لا يمكن دعواها. لهذا يقول الحافظ العراقي: لا يمكن استواءها في الوسطين والطرف، يعني شروط التواتر. ممن دفع هذا ايضا المكمن في ظفر الامامي، قال متعقبا الحافظ ابن حجر: فإن العلم الذي لا بد منه بالمتواتر هو العلم الضروري، لا مطلق العلم، وحصول العلم الضروري من طرق هذا الحديث ممنوع. انتهى بلفظه. وهكذا أيضا حتى هذا القول قبل اللكنون الزبيدي عن العلماء، وحتى ابن أبي الدم أيضا عن أهل العلم في هذا الحديث بعينه، كيف بغيره؟ الحاصل أن دعوى التواتر في هذا الحديث بشروطها الأربعة من الكذب التي تقول الآية تواتاهم عن الكذب وانتهاء مستنده من الحس إلى غير ذلك منتظر في هذا الحديث. مما يعترض أيضا على هذا الحديث يقال إنما صح عن 14 صحابية، والصحابة معلوم أنهم يروي بعضهم عن بعض، فقد ثبت عن أنس وعن غير أنس رضي الله عنه عن البراء: ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان يحدثنا يحدث بعضنا بعضا، كانت تشغلنا رؤية الإبل. سنده صحيح عند أحمد الطبراني وغيره، وجاء أيضا عن أنس بمعناه. الشاهد يسر يسرع الصحابة أنهم لم يسمعوا كل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تمت هذه المقدمة لأنهم إنما يروي بعضهم عن بعض، فمن ادعى تواتر هذا الحديث فإنه معتاد إلى أن يثبت سماع كل صحابي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما واحتمال التواتر وارد فيه، فإن أكثر الروايات فيه بالعنعنة، فيحتمل أن يكون مخرج الحديث عن صحابيين أو عن واحد، وإنما يتناقلونه، فيحتمل عن أكثر من ذلك. لكن الشاهد من هذا، من قال إن هذا الحديث متواتر يلزمه أن ينظر في 13 صحابيا الذين ذكر الحديث وصح عنه، والمسلم منهم 100 بل 200 بل أكثر من ذلك. إذا ثبت أن الصحابة يروي بعضهم عن بعض فإن التواطؤ موجود والتوافق حاصل، أن يأخذ بعضهم عن بعض. إذا تم هذا فيلزم من يقول بالتواتر أن لا يقبل حديثا عن صحابي حتى يصرح بالسماع وصف بها شمعة في هذا المقام. الشاهد شروط المتواتر لا يمكن وجودها أبدا، شروط المتواتر لا يمكن وجودها أبدا، لا في حديث معتمد عليه ولا في غيره من الأحاديث أبدا. كما قال ابن أبي الدم، فمن راد من أراد وجوده فقد رام محالة، هكذا قال ابن أبي الدم، وقاله غير واحد من العلماء. وأما اعتراض الحافظ بن حجر فقد تعقبه فيه غير واحد من العلماء، اعتراض الحافظ بن حجر تعقبه فيه غير واحد من العلماء من تلامذته إلى قريب من هذا العصر، نحن 6 من الأئمة رد على الحافظ بن حجر في جلته التي ذكرها في الفتح أو في أول الفتح وفي كتابه نزهة النظر، رد عليه المقبلي والصنعاني واللثني وملا علي قارئ وتلميذه في القطن أضغى وغيره من أهل العلم. الشاهد أن هذا مما انتقد على الحافظ بن حجر لا داعي لطالة في الجواب، فإن كلام الحافظ بن حجر متناقض كما قاله العلماء، ولا داعي أن تمضي وقتا في تعقب الكلام. إذا تم هذا فإن ما ذكره ابن حبان والحازمي وابن الصلاح وذكره أيضا ابن القاف وجماعات من المحدثين أن السنة كلها آحاد، وأن المتواتر عند المحدثين قسيم من المشروع، المحدثين يذكرون المتواتر، لكن المحدثين لهم نفث خاص في التواتر ليس كنفث الوصوليين، فإن المحدثين عندهم في المتواتر أولا أنه لا بد من صحة أسانيده، ولا بد أيضا من صبر أحوال رجاله وتتبع صفاتهم بخلاف الوصوليين، فإنهم يقولون لا يجوز البحث عن عدالة الرواة ولا عن ضبطهم ولا تحقيق صفاتهم المقتضية لرد الخبر أو لقبوله، قالوا بل حتى لو حدث الكافر قبلناه، هكذا قالوا. أما المحدثون فإنهم يشترطون صحة الإسناد بكل ما تحمله كلمة الصحة من معنى، أيضا يشترط المحدثون التعدد، التعدد عندهم أمر مثلي، وربما حكموا على حديث جاء عن 3 من الصحابة كما سنمثل بأنه متواتر عن 3 من الصحابة، وهذا لا يمكن أن يكون متواترا على اصطلاح الأصوليين، ولهذا ذكر شيخ الإسلام هذا المعنى أيضا في مجموع الفتاوى، وانتصر له الشيخ الألباني رحمه الله، انتصر بهذا المعنى، وأن العبرة أولا بالمحدثين الذين هم عمدة الباب. قال الشيخ الألباني، وهذا مما يؤيد ما ذكرته سابقا من أن العمدة في معرفة المتواتر إنما هم أهل الحديث من الأئمة النقاد والحفاظ، هكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغفر له. فأولا العبرة في هذا الباب بالحفاظ المحدثين والنقاد الجهابذة والحفاظ المطلعين على الطرق، وليس البحث بكل أحد كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله. الأمر الثاني أن يكون أن تكون الأسانيد صحيحة بكل ما تحمله كلمة الصحة من معنى، وممن تنبه لهذا أيضا المحدث أحمد بن محمد بن الصديق العماري، وهو يعتبر من حفاظ العصر، إلا أنه متناقض المضطرب وله مكنة في الحديث معلومة، فهي عدة أجزاء في بيان هذه المسألة قررها فيها ولا داعي لقراءة كلامه. الشاهد هذه طريقة المحدثين المتواتر عندهم قسم من المشهور، طريقة المحدثين المتواتر عندهم قسم من المشهور. وممن نص على هذا الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه كما ذكر البيهقي عنه ذكر قدر الخاصة، ثم ذكر فيه الحديث المتواتر الذي يذكره المحدثون وجعله من خبر الخاصة. وخبر الخاصة كما يقول البيهقي الذي هو من أعلم الناس بكلام الشافعي إنما هو الخبر الآحاد. الشافعي رحمه الله يجعل الخبر الخاص منه المتواتر، يجعل المتواتر من خبر الخاص. فعلى هذا المشهور كما يقول الإمام الحاكم، وكذلك الحاكم بالمعرفة ذكر هذا، فإنه ذكر المشهور ثم ذكر أن المشهور منه مشهور بالصحة عند المحدثين ومنه مشهور بغير الصحة، ثم ذكر المشهور بالصحة وذكر منه الحديث الذي يسمى الآن بالمتواتر. الشاهد أنه هو المشهور بعينه، الحديث المشهور يطلق عليه المحدثون المتواتر، ولا يشتركون فيه تلك التكلفات التي يذكرها الأصوليون، لا يشتركون فيه تلك التكلفات التي يذكرها الأصوليون من عدم التواتر ومن إلى آخره. وهكذا أيضا البيهقي ذكر نحو هذا، قال عن الشافعي كلمة الشافعي: ومما يجب معرفته بهذا الباب أن تعلم أن الأخبار الخاصة المروية على ثلاثة أنواع، ثم ذكر منها ما يسمى بالمتواتر. الشاهد متواتر المحدثين غير منكر، وإنما المنكر ما يذكره الأصوليون من المتواتر الذي أنكره العلماء، وقالوا من أراد أن يأتي بمثال فيه فقد رام محالة، هكذا قالوا. فعلى هذا السنة كل واحد كما قال ابن حبان وقال الحازم رحمه الله. من أمثلة المتواتر عند المحدثين أحاديث نزول الرب سبحانه وتعالى، فقد جزء متواتره الحافظ بن زرع وجماعة من أهل العلم، وأهل البدع لها مخالفون. من أمثلتها أحاديث علو الله سبحانه وتعالى على العرش، قال شيخ الإسلام في الحموية الكبرى: مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية إلى آخره. من أمثلتها أيضا أحاديث ظهور المهدي، صرح بتواترها الإمام السيستاني تلميذ ابن حبان. فهذا في جملة أحاديث لا زال أهل البدع لها مخالفين. حديث القراءة قلب الإمام صرح بأنها متواترة، الإمام البخاري في جزء القراءة. فهذا ابن حزم كيف يصرح في مواضع بأحاديث لم تأتي إلا من ثلاث طرق. قال رحمه الله في أحاديث النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، قال: وروينا ذلك أيضا عن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. من حديث في معاطن الإبل بعد أن أورد حديث أبي هريرة وحديث جابر بن سمرة بإسناد في غاية الصحة عن البراء، وحديث عبد الله بن المغفل من ثلاث طرق، من ثلاثة عن ثلاثة من الصحابة. قال: فهذا نقل تواتر يوجب يقين العلم، وهذا لا يمكن أن يكون متواترا على اصطلاح الأصوليين أبدا. ممن نقل هذا أيضا عن ابن حزم العراقي في التقريب والسخاوي في الدفع والبقاء في النكت الوفية، من هو أيضا حديث رفع اليدين. الشاهد من هذا صنيع المحدثين أوسع، صنيع المحدثين أوسع في جملة أحاديث مشهورة معروفة، فإنه إذا سلمت لهم الطرق وكانت ثبات الرواة مقتضية للقبول وتعددت وجزم بعض الحفاظ أنها مما تواتر، يعني تتابع صحيحا، فإن هذا هو المتواتر عند المحدثين. وهذا أحاديث كثيرة جدا، هذا ترابة البحث في هذه المسألة. فإذا كان لكم سوء الله وقفنا هنا إن شاء الله تعالى. Thank you. قال المؤلف رحمه الله تعالى في التزكيه والجهل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هو سقط العنوان من هذا الفصل وهو فصل في التزكيه والجهل. تجعل بين ربعين تحته ولم سقط منه كذا هو في الروضه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في التزكيه والجهل. قال المصنف رحمه الله تعالى: المراد بالتزكيه في اصطلاح اخبار العدول عنه بصفات العداله، والمراد بالجرح في الاصطلاح اخبارهم عنه بما يتم بعدالته من زفت او سقوط مروءه. والتزكيه من جهه اللغه وقودة من قولهم: زكى الزرع إذا نمى. زكى الزرع والأرض تزكي زكيا إذا نمت. ومن سنة الزكاة رجاء أن يلوى المال بما يخرج. والمراد بالتزكية هنا كما ذكر المصنف التعديل، المراد بالتزكية في هذا البحث كما ذكره المصنف رحمه الله التعديل. والتعديل هو التوسط، التعديل معناه من جهة اللغة التوسط. ثم استعمل التعديل في السماع بما يقبل به حديث الراوي. ثم استعملت لفظة التعديل في السماع على الراوي بما يقتضي قبول مرويه. أما الجرح فحقيقته التأثير في الجسم بسلاح، والاسم منه الجرح بالضم، هذا حقيقة الجرح. ثم استعمل في كل ما يتم بالعدالة، استعمل في كل ما يتم بالعدالة ويوجب ترك حديث الراوي. قال رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم انه يسمع الجرح والتأثير من واحد. من واحد فيه صفات ليس من اي احد، ان من واحد الذي يسمع منه الجرح او التعديل لا بد ان يكون عدلا دقيا ورعا عالما باسباب الجرح والتعديل متيقظا ليس متساهلا، ليس متساهلا في تعديل ولا متحاملا في جرح. هذا الذي يقبل جرحه وتعديله، فقوله من واحد يعني جمع صفات، هي ان يكون عدلا تقيا ورعا عالما باسباب الجرح والتعديل متيقظا ليس متساهلا في التعديل ولا متحاملا في الجرح. قال رحمه الله تعالى: اعلم انه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الروايه، لان العداله التي تثبت بها الروايه لا تزيد على نفس الروايه بخلاف الشهاده. سياتي بيان هذا الفرق بين الروايه والشهاده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل روايتهما. انتهى من الروضة المجلد الأول صفحة 294 إلى 95. انتهى من الروضة المجلد الأول صفحة 294 إلى 95. قال المصنف رحمه الله تعالى: معنى كلامه هذا وهو أن التعديل والجرح بالنسبة إلى الرواية كلاهما يثبت بواحد عدل، عدل تقي ورع عالم بأسباب الجرح والتعديل غير متساهل في التعديل ولا متحامل في الجرح. هكذا يذكر العلماء. قال رحمه الله تعالى: معنى كلامه هذا وهو أن التعديل والجرح بالنسبة للرواية كلاهما يثبت بواحد عدل ولو عبدا أو امرأة. هذا قول قول الأكثرين، هذا قول الأكثرين من أهل العلم. وبعض المراجع في رواية المرأة والعبد، تعديل المرأة والعبد، بعض المراجع فيه. والذي عليه الأكثرون من أهل العلم قبيل ذلك منهما. والأصل في هذا الباب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة في قصة الأفق عن حال عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. هذا الأصل في هذا الباب، الأصل في هذا الباب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة وهي امرأة يا مولاه عن حال عائشة رضي الله عنها وجوابها له. وهذا الذي اختاره الخطيب وغيره من اهل الحديث انه يقبل. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو عبدا او امرأة، لان نفس الرواية تثبت بواحد ولو عبدا او امرأة، فكذلك التزكية فيها. اما الشهادة فلا يكفي فيها واحد فما هو معروف، فكذلك لا يكفي بالتزكية فيها واحد للشهادة. قال المصنف رحمه الله تعالى وحاصل كلام العلماء في هذه المسألة أن لما فيها دلالة مذاهب، الأول لا بد من التأديب والتجريح من عدلين مطلقا سواء كان ذلك بالنسبة إلى الرواية أو الشهادة. وهذا حكاه القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة ومن غيره. هذا حكاه القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة ومن غيره. الأديان وهو قياس مذهب مالك، واختار ابن حمدان من الحنابلة، مال إليه ابن حمدان من الحنابلة. اختار بعض الحنفية أيضا أنه لا بد من عدلين يعدلان أو يجرحان. عن أبي عبيد منه يفترض أن يكون ثلاثة. نقل عن أبي عبيد أنه يفترض الثلاثة تجرارا بمزاة في صغير مثل في منتحل له المسألة حتى يشهد له ثلاثة من أهل الحجة أو من ذوي الحجة. قال رحمه الله تعالى والثاني يكفي فيهما معا واحدا، وهذا اختيار القاضي وجميع من اهل العلم، وهو المذهب المعروف كما تقدم انه يكفي في الجلد والتعديل واحد. ولهذا قال القاضي واذا اطلق القاضي في المراد به الباقلاني عند اهل الاصول. قال والثاني يكفي فيهما معا واحدا، والثالث التفصيل فيكفي الواحد فيهما بالنسبة إلى الرواية دون الشهادة، وهو الذي درج عليه المؤلف. وهذا تفصيل صحيح وقول الأئمة الأربعة، هذا قول وقول الأئمة الأربعة، وفيه قال أكثر العلماء، وهو الذي تقرر عند الجمهور والمحققين من أهل العلم كالحفيظ البغدادي والآمدي وجماعات من أهل العلم أن الرواية يقبل منها الواحد جرحا وتعديلا، أما الشهادة فلا بد فيها من اثنين. قال وأشار في مرات الصعود إلى هذه المسألة بقوله في الجرح والتعديل كلاهما يثبته المنفرد، كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه روي التعدد، ومالك عنه روي التعدد. وقائد العدل ذو دراية في جهة الشاذ للرواية. قال المصنف رحمه الله تعالى والقول بالسلام التعارف في المؤدي والمبارك في الرواية والشهادة معهم عزو الزهري للمحدثين والأبياري لأكثر الفقهاء، وأظهرها عندي الفرق بين الرواية والشهادة، وأظهرها عندي الفرق بين الرواية والشهادة في ذلك، وكان التعبير التجريح ترى ان ما فيه التعديل والتجريح. فان كان يكتب فيه بواحد سمي في تعديله وتجريحه بواحد والا فلا. وان كان صاحب الضياء اللامع بالقرير المالكي قال وان كان صاحب الضياء اللامع يقول ان الفرق بيننا غلطه قائلا ان معقول الشهاده فينا سواء لان كل منا اتباع عن شخص بصفات العداله او عدمه. نقله عنه صاحب نشر الجنود في المجلد الثاني الصفحه 38. قال المجلد رحمه الله تعالى وقاله يرد الاجماع على الفرق بين الروايه والشهاده. تقدم الكلام على الفروق بينها. قال وما قال ان يلقي الاجماع على الفرق بين الروايه والشهاده في مسائل كثيره لقبول